أنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال أنا أتمنى أن الله يجيب لي ولد، قلنا له تزوج، قال لا ما نتزوج. وش يكون هذا التمنى؟ أمية ولا لا؟ نعم رأس مال الفريق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول نحن مؤمنون هل الجنة لنا؟ هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من أهل الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تفعل شيئا. ولهذا قال: تلك أمانيهم، ثم قضى بالعدل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على حيو الرأس. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا إثم فعل ولا فعل أمر؟ إيه لكن القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل الأمر، فهو فعل الأمر. فهنا يقال هاتوا، ويقال هاتي للمرأة، ويقال هاتي يا الاثنين، فإذا هو فعل أمر. ها؟ العلامة أنه إذا قبل الفاعل اتصال الفاعل به فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال الفاعل الثاني. طيب ها؟ نقول هذا ما بين الكسر. وين كنا فعل الأمر؟ نعم هو مبني على كل حال مهما جاء. وأنا ما سمع، أنا ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول يكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون نون زائدة، وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة الخصم. هذا الدليل يتبين به قولك ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين، ترشد إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو بواقع تحدي. فإذا كانوا صادقين بأنهم ما يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان. وسيأتون به؟ لا. إذن يكونون كاذبين. إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان، ما جاءوا فيكونون كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم فعل الأمر يراد به التحدي والتعجيز، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، من دعايات المنصرين النصارى، أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل شوفوا في الشيء، كله دعوة للخير وكله دعوة للتسامح وكله دعوة للبذل إلى المعروف إلى آخر. فالإنسان يغتر بهم لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل، شوفوا هل حنا مخطئين ولا لا. الغير ينخدع بذلك، والله صحيح وضمنهم صادقين، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة، لأن ذولا خدعوه. وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال،